نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن الله جل وعلا قد خلق الخلق وأرسل إليهم الرسل وأنزل على رسله كتبا ليكون الناس على محجة ظاهرة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وجعل الله سبحانه وتعالى دينه محكما ظاهرا بينا لمن أراد أن يسلك الطريق سلكه، ومن أراد أن يضل فإنه يضل على علم وبصيرة، فيكون ضلاله في ذلك بعد رؤيته للحق الظاهر البين. لهذا يصف الله عز وجل آياته، ويصف الله كلامه، ويصف الله عز وجل حجج أنبيائه بالحجج القاطعة الباهرة البينة الظاهرة وغير ذلك من العبارات والأوصاف التي يصف الله عز وجل بها حجج الأنبياء. إن النفوس المكابرة عن الحق التي تريد أن تحيد به عن منهج الله سبحانه وتعالى تكابر نفسها وتكابر الحق، وتجحد الشمس الظاهرة في قلب النهار. فالله سبحانه وتعالى لا يعاقب أحدا من عباده بذنب إلا وقد أقام عليه حجته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إن الله سبحانه وتعالى ما جعل النار وخلقها وجعل الذنوب وأوجدها إلا في النفوس شيء تدرك به أن الله سبحانه وتعالى حرمها عليها. لهذا جعل الله عز وجل الخليقة على أمر مستقيم تحيد بهم النفوس والشهوات وتفسد عليهم ذلك الطريق، فينحرفون يمنة وينحرفون يسرة بين غلاة وجفاة، ينسلخون ويتجردون عن الحق تارات ويغلون فيه تارات أخرى. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء، يعني مائلين عن الفساد، مائلين عن الشر، فاجتالتهم الشياطين. الشياطين الذين يجرفون الإنسان عن الصراط المستقيم ويحيدون به عن منهج الله سبحانه وتعالى لهم مسالك وطرق وأهواء، وذلك بإلكاء الشهوات الموجودة في نفس الإنسان. الإنسان يفعل المحرم ويعصي الله سبحانه وتعالى ويفسد في الأرض، ولكن أعظم الفساد أن يشرع الفساد فيجعل شريعة ودينا. إن الإنسان يرتكب المعاصي كبيرة وصغيرة، يرتكب الموبقات، ولكن أعظم الموبقات أن تجعل تلك الموبقات وتلك المعاصي شريعة أو نظاما أو قانونا. لهذا الله سبحانه وتعالى ما عاقب الأمم السابقة حينما خالفت أمر الله جل وعلا إلا حينما جعلوا فسادهم دينا وعبادة، ولكن لو فسدوا وظنوا أن الفساد الذي يفعلونه ذنب لاقتراف شهوة أو مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى لمطمع عاجل، فإن الله عز وجل لا يعاقب تلك الأمم على ذلك. ولهذا عاقب الله عز وجل قوم شعيب حينما أرادوا أن يفصلوا دين الله جل وعلا عن ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. يقول قوم شعيب لما نهاهم عن التخفيف في المكيال والميزان، يقول قومه له، قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني اجعل صلاتك لك، واجعل اقتصادنا وتصرفاتنا في أموالنا لنا. قوم لوط لما وقعوا في الفساد والانحراف ما عاقبهم الله عز وجل إلا حينما استحلوا ذلك وجعلوه شريعة وشهوة يفعلونها في ميادينهم. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى، يقول وتأتون في ناديكم المنكر، يعني أنكم تفعلون ذلك علانية وتتبجحون به، وأن ذلك لا ريب فيه وهو نزوة شيطانية. فإذا تحولت الشهوات إلى شبهات وشرائع ونظم وقوانين وحريات شخصية يفعلها الإنسان ولا يحق لأحد أن ينكر عليه، تحول ذلك من فسق وشهوة ذاتية ونزوة غرسها الله في نفس الإنسان يحتمل معها التوبة إلى شريعة من دون الله سبحانه وتعالى. لهذا حذر الله جل وعلا الأمم التي يطول فيها عهد الفساد وينتشر أن يتحول ذلك من نزوات وشهوات إلى عقائد مع مرور الزمن. إن الشيطان لا يبدأ بالبشرية بأقصى الشر، ولكنه يبدأ بهم بأدنى. لهذا نجد المنكرات تبدأ صغيرة ثم تعظم وتتعاظم حتى تكون كبيرة، ومقترفها الأول يفعلها وهو يرجو المغفرة، ومقترفها الثاني يفعلها ويجاهر بها، ومقترفها الأخير يفعلها ويرى أنها حقا ولا يجوز لأحد أن ينكر عليه ذلك الفعل. فحينئذ في هذه المرحلة يتحقق عقاب الله سبحانه وتعالى على تلك الأمة. فالله عز وجل يمهل عند ورود الفساد وعند انتشار الأمة التي ينتشر فيها، فينزل الله سبحانه وتعالى على الأمة عقابه. إن أعظم فساد ينتشر في الأمم هو قلب الشهوات إلى شبهات حتى تتحول إلى عقائد. إن الغرب بتفصيلاته وتنظيراته العقلية بدأ ما يختلف من مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى نزوة تخالف الفطرة. لما أحبوا تلك النزوات من نزوات النساء وشرب الخمور وغير ذلك مما يحول الإنسان عن فطرته التي فطره الله عز وجل عليها، بدأت نزوة ثم أحبوا إشاعتها، ثم لما رأوا إشاعتها ورأوا أن نفوسهم لا تحب أن تفعل الشيء وتلام عليه، قالوا نحوله إلى نظام وقانون، فحولوه إلى ما يسمى بحريات شخصية، فيفعل الإنسان ما يشاء في نفسه، فأوغلوا في ذلك حتى حادوا عن مراد الله عز وجل. إن الفطرة البشرية لم تنحرف في أخلاقها إلا في فترتين، الفترة الأولى في زمن قوم لوط، والفترة الثانية في الفترة الحالية في المدرسة الغربية. إن قوم لوط وقعوا في الفاحشة، ولكنهم لم يستحلوها استحلالا محضا ظاهرا، وإنما يفعلونها كنزوة. وأما المدرسة الغربية الحاضرة تفعل ما يفعله قوم لوط، ويجعلون ذلك من العقود المباحة من تزاوج الرجل بالرجل وزواج الأنثى بالأنثى، ويجعلون ذلك في وثائق رسمية، فلان زوج فلان وفلانة زوجها فلان وغير ذلك من انتكاسة، بل تعدى ذلك إلى ما هو أبعد من ذلك بطرح زواج الإنسان من البهائم في برلمانات، إلا أنهم لم يصلوا إلى درجة استحلاله إلى استحلاله رسميا، بل وصل بهم إلى أنهم يقولون لو فعله أحد فإن ذلك حق وتصرف خاص شخصي، إلا أن القانون لا يقره. انحراف لم تشهده قوم لوط ولم تشهده الانحرافات السابقة، خروج عن نسق الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. إن الله سبحانه وتعالى قد حذر من البذرة الأولى من الفساد وانتشاره، لأن الفساد كبذرة الشجر، يبدأ بذرة ثم تسقيه الشهوات ثم تسقيه الآراء بالشبهات، ثم يتحول بعد ذلك إلى أشجار يانعة وثمار تؤكل كالزقوم، يتناولها الناس تحلب بطرهم وأقوالهم، حتى وصلوا إلى التنظير إلى إباحة زواج ونكاح المحارم. يتزوج الرجل أخته وهو حق له، يتزوج عمته وخالته وهو حق له، ولكن بقي في فطرتهم شيء يسير إلى أن الرجل يتوقف عن زواجه لأمه، ولكنهم لا يربطون بذلك بعقوبة منصوصة، لأنهم ينقضون أصلهم الذي أصلوه في حرية الإنسان في ذاته وقناعته وعدم إنزال العقوبة عليه، لأن هذا حرية ولا يتعدى على حريات الآخرين. إن الله سبحانه وتعالى قد جعل حرية الإنسان لا تنتهي حيث تبدأ حرية الناس، بل جعل الله عز وجل حرية الإنسان تبدأ ولكن تنتهي عند حدود الله، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. حدود الله ربما تشترك مع حد غيرك، وربما تشترك مع حد الله جل وعلا، فيجب عليك أن تمتثل أمر الله. إن التأصيلات الخاطئة تفضي إلى نزوات شخصية وتصرفات فردية، يقع الناس في الانحراف من حيث لا يشعرون، يظنون أنهم إن الله سبحانه وتعالى إنما شرع الشرائع وسن الأحكام في الأرض لأجل العبودية المحضة، فحاولوا وتكلفوا أن يفصلوا الدين عن الدنيا فعجزوا، لأن الله وجه الناس في البيع وفي الشراء وفي النكاح وفي الحدود والعقوبات والتعزيرات وفي القضاء وفي السياسة والحكم قطعا لشهوات الناس وتسللها، إلى أن تتحول إلى فطرة حيوانية بعيدا عما كرم الله عز وجل عليه بن آدم. إن الشر موجود كامن في النفوس وبذرته موجودة، أوجد الله عز وجل من الفطرة وأوجد الله عز وجل من الشرع ما يردع الإنسان. الإنسان في نزوته أن ينحرف، لكنه إذا رأى جاره كمش، وإذا رأى من حوله كمش، لهذا غرس الله عز وجل في نفس الإنسان الحياة تقاوم تلك البذرة الموجودة في نفسه حتى لا تظهر. بل جعل الله سبحانه وتعالى أيضا في آيات الوعيد الشديد من الانحراف، فالله سبحانه وتعالى لا ينفعه عبادة الناس ولا يلحقه ضر الناس ولو انحرفوا جميعا وكانوا على أفجر قلب رجل واحد، ولكن الله يعاقب على الزنا ويعاقب على التبرج والسهور ويعاقب على المخالفة الشرعية التي تقع في الناس ويجعل عليها عقابا في الآخرة، حتى يجتمع في قلب الإنسان الوازعان، وازع من طبعه وهو فطرته ووازع من شرع الله سبحانه وتعالى، حتى ينضبط الناس فيستقيموا في أمر الله سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل قد جعل للإنسان أعداء ثلاثة، يلازم منهم من يلازمه على سبيل الدوام وهو أخطرهم، وهي نفسه الأمارة بالسوء تسول له الباطل، شهوة تحب الاستمتاع بالمأكل والمشرب والمنكح، وتحب الاستمتاع باللباس وغير ذلك والتسلط على الآخرين. لهذا لو مكن الإنسان من غير عقاب من السطو على أموال الناس وأخذها لأخذها الناس، ولكن الله عز وجل قد جعل وازعا في طبائع البشر، وأما نفوسهم فتحب أخذ أموال الناس وتحب الاستمتاع بما لديهم، ولكن الله عز وجل جعل فيما هو خارج عنه مما يزع الإنسان. إن نفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فأزكى النفوس وأطهرها هي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب أطهر نفس على الأرض، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. إن الاتكال على النفس والرأي والميل ورغبة الإنسان النفسية وشهواتها تحرف الإنسان عن طريق الحق إلى طريق الغواية. إن المدرسة العقلية المعاصرة لا تفرق بين نزغات النفس وشهواتها وبين العقل المتمحض الذي بلا شائبة من النفس تهوى فتميل بالإنسان، فلا يؤمنون بالشيطان حتى يستعيذوا منه، ولا يؤمنون بالنفس الأمارة بالسوء حتى يستعيذوا منها، وإنما أقصى ما ضبطوه أن حرية الإنسان تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين، فيفعل الإنسان في نفسه ما شاء، حتى جعلوا من حقه أن ينتحر وأن يتحس السوء وأن يفعل ما يشاء في نفسه، فهذا حق له لا يتجاوزه إلى غيره. إن الله سبحانه وتعالى ضبط حريتك بذاتك ولو لم تتعدى إلى غيرك، كما ضبط حرية الآخرين حتى لا يتنازعوا فيها، ولو كانت عقول البشر تستطيع أن تميز حقها ما ملئت محاكم البشر في النزاعات المالية والخصومات الزوجية وغير ذلك، لأن النفس تطمع بما لدى غيرها، لهذا هي عاجزة عن إنفاق نفسها، وامتلأت الأرض بالفساد والشر بالقتل والدمار وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك، مع أن عقول الناس موجودة. من الذي حرفهم؟ حرفتهم نفوسهم الأمارة بالسوء، لأنهم ما وجدوا شيئا يحدهم ويرجعهم عن ذلك الفساد. إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وفطر الناس على فطرة صحيحة، وحذرهم من أن يفسدوا في الأرض. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الأرض صالحة قبل وجود الإنسان، وأوجد الإنسان أول ما أوجده صالحا بفطرة صحيحة، ولكن النفوس هي التي فسدت عن مراد الله سبحانه وتعالى وخالفت أمره. إن أول فساد اعترض بني آدم هو الفساد الذي بدأه إبليس مع آدم وحواء في الجنة، حينما حذر الله سبحانه وتعالى آدم من أن يأكل من هذه الشجرة، حذره امتحانا واختبارا، وسلط الله عز وجل عليه إبليس ليظهر بذلك الصادق القائم على حدود الله سبحانه وتعالى من ذريته، وكذلك في غلبة إبليس على آدم ليجعل الله عز وجل بداية الصراع بين الشياطين وبين بني آدم منذ تلك اللحظة، كان صراعا من جهة أكل الشجرة. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن آدم كان يأتيه إبليس في صور شتى، تارة في صورة حيوان وتارة في صورته الأصلية، حتى يحشد في ذلك تأثيرا على عقله حتى أكل منها، ثم عاقبه الله سبحانه وتعالى بذلك بظهور العورات فأكل منها فبدت لهما سوآتهما. إن الله سبحانه وتعالى جعل أول عقوبة للبشرية ظهور السوآت، جعلها الله عقوبة وتعتبرها البشرية المتأخرة حضارة. إن آدم لما ظهرت عورته وحواء أخذ من أوراق الشجر ليستر العورات عقوبة ورجوعا إلى الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. تحولت تلك الفطرة إلى حضارة مدنية تتعرى المرأة ويتعرى الرجل في الشواطئ وفي الميادين وفي الأسواق، في مواضع ربما يحضرها زوجها ومحرمها وأبوها، وفي غيرة ميتة في القلوب. عقاب كان لأبيهم آدم أول مرة، ثم اتخذوه بعد ذلك شعارا لإبليس، وكأنهم يقولون لا نحتاج إلى عقاب بل نتخذ ذلك حضارة. تحول من ذلك عجيب. إن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على الحياء، وفطره على الستر، وفطر الله عز وجل المرأة على حيائها وسترها، وشرع لها جملة من الشرائع تحافظ على مكنونها حتى لا ينتشر في ذلك الفساد. إن الإنسان إذا أحب شيئا أحب مواقعته، وإذا أحب مواقعته أحب أن لا يلام عليه، فإذا أحب أن لا يلام عليه أحب أن يشرع وأن يكون حقا في ذلك. لهذا اتجهت شهوات الناس ومدارسهم إلى تأصيل الشر وتقليله وجعله حقا مشروعا. إن الله سبحانه وتعالى قد حذر من الفواحش الموصلة إلى الزنا، وحذر منها وبين أن أعظم ذلك وتبرز النساء وسفورهن، وحذر الله عز وجل أيضا من اختلاط النساء بالرجال في المجالس، في المدارس، في مواضع العمل، وذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن ينهى الله عز وجل عن شيء إلا وذلك أمرا فطريا موجودا في النفوس. إن الله سبحانه وتعالى فطر الرجل على فطرة ثم أمره بأوامر تواكب فطرته. المرأة في أصلها مكفولة في نفقتها، تخرج لحاجتها وتقضي أمرها، وجعل الله عز وجل أمر الرجل من جهة كلفته والقيام بأمره. إن الله سبحانه وتعالى حذر آدم وحواء فقال لهما الله جل وعلا: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لا يخرجنكما أنت وحواء فتشقى أنت وحدك، لأنك في الجنة مكفي والنفقة عليك لا على زوجك، فإذا نزلت إلى الدنيا أنت الذي تعمل لا زوجتك. إن المدرسة الغربية الحاضرة اليوم تحاول مساواة ومكابرة الفطرة، وتجعل المرأة كالرجل على حد سواء في مكابرة للفطرة في كل شيء. يكابرون الفطرة من جهة تنظيرهم، ولكن الفطرة غلابة حتى من جهة اختيارهم وأقوالهم. فإذا أراد الإنسان أن ينظر إلى صناعة القرار يجد أن دولهم من جهة رئاساتها وبرلماناتها ووزاراتها أن النساء وإن كن في المجتمعات أكثر من الرجال عندهم، إلا أنهم لا يرشحون المرأة كما يرشحون الرجل، والفطرة تأبى في الشارع من جهة الأعمال، فأعمال لا يقوم بها إلا الرجال مع أنها ممكنة للجميع، يعني أن الفطرة والواقع يفرض ما يقننونه بمساواة فطرية، فالله عز وجل قد جعل لكل أحد قدرا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. إن الله سبحانه وتعالى قد فطر الفطر وخلق الخليقة وجعلهم على أمر مستقيم، وحذرهم من أن يتمنوا شيئا الله عز وجل أعلم به لو كان، فاسألوا الله من فضله مما أراد الله عز وجل مما يفوت الإنسان، فيسأل الله فضله ولا يسأل الله عز وجل انتكاسة للفطرة. اللهم اجعلنا من أهل الحق الذين يقومون بالحق وبه يعدلون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، وجعله ربيع قلبي وقلوبكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن الله سبحانه وتعالى ما حرم محرما إلا وقد جعل من الذرائع الموصلة إليه ما يحذر منه الإنسان، وهذا أمر فطري، فالله عز وجل لا يحرم شيئا ثم يدع الوسائل الموصلة إليه مفتوحة، وهذا أمر يدركه الناس، فالحفر في الطرقات لا تحفر من غير أن ينبه على محيطها ووضع السياج عليها حتى لا يصل إليه الإنسان. كذلك أيضا المحرمات، فلا يحرم الله محرما كالربا إلا وقد حذر من الوسائل الموصلة إليه، ولا يحرم الله الزنا إلا ويحذر من الوسائل الموصلة إليه، ولا يحذر الله سبحانه وتعالى غير ذلك من المحرمات كالشرك وهو أعظم محرم إلا وحذر الله عز وجل من الوسائل الموصلة إليه. وقد يقول قائل: إن من هذه الوسائل ما لا يضر الإنسان، نقول: نعم، كذلك الخطوة الأولى التي توصل الإنسان إلى البئر التي توصله على حافته ثم يعود لا تضره، وقد جرب الناس ذلك لأنها لا تسقطه إلا فوهة البئر، ولكن الله سبحانه وتعالى حذر من ذلك حتى لا تصل الإنسان خطوة ثم خطوة ثم يقع فيما حرم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كثير من الناس يقولون: لماذا تؤمر المرأة بالحجاب؟ ولماذا تؤمر المرأة بستر نفسها؟ ولماذا ينهى الله عز وجل عن خلوة الرجل بالمرأة؟ ولماذا ينهى الله عز وجل المرأة ينهى الرجال والنساء عن اختلاطهم على سبيل الدوام بخلاف الأمر العارض الذي يكون في الطرقات مما لا يلزم من ذلك مساج؟ فإن الله سبحانه وتعالى نقول: ما حرم الزنا إلا وحرم الأشياء الموصلة إليه. قد يقول: نختلط ونخلو ولا يضر ذلك. كذلك الإنسان يحوم حول البئر ولا تضره خطوته حتى يسقط في بواته، فإن الناس بذلك تدرك هذه الحقيقة، ولكن الله عز وجل بيّن أن الإنسان ربما يقع ويظن أنه آمن، وربما يظن أنه يحذر ثم يقع. إن المحرمات التي حرمها الله عز وجل منها ما هو ضرر في ذاته، ومنه ما هو ما يفضي إلى ضرر محرم غير ذلك. ولهذا ما أجاز الله عز وجل الزنا بحال من الأحوال، ولكنه أجاز للرجل أن ينظر إلى المرأة إذا رغب خطبتها، وأن يرى منها ومنه ما يدعوه إلى نكاحها، لأن النظر في ذاته لم يكن محرما لذاته، ولكنه لأنه يفضي إلى غيره. لهذا إن الله سبحانه وتعالى إنما حذر من الفاحشة لأن الله سبحانه وتعالى جعل لها آثارا في البشرية امتحانا واختبارا، منها ما هو عاجل ومنها ما هو آجل. قد جاء عند ابن ماجه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم إلا ابتلاهم الله عز وجل بالطاعون وجعل فيهم من الأوجاع ما لم يكن في أسلافهم. إن عجلة وقوائم الأمراض التي تكتشفها البشرية كل يوم وكل شهر قوائم يعجز عن تصنيفها وإدراكها الأطباء، تحيرهم في معرفة الأدوار، والله سبحانه وتعالى قد جعل أسبابا وبينها وحذر البشرية من الوصول إليها، فإن الله عز وجل لا يعاقب أمة بهلاك إلا عند انتشار الفساد. إن الصالحين في المجتمعات لا يرفعون العقوبة عنها، إن الذي يرفع العقوبة عن الأمة قيام مصلح واحد في الأمة خير من آلاف الصالحين، لأن الصالح يحمي نفسه من عقاب الله، أما المصلح يحمي الأمم من عقاب الله، لهذا ينجي الله عز وجل الأمة الواحدة بمصلح واحد. لهذا يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني أن الله يحميهم بك لأنك تحمل راية الإصلاح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث زينب قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال في ليلة من الليالي: ويل للعرب من شر قد اقترب، اليوم فتح من ردم ياجوج وماجوج، هكذا، وحلق بين أصبعه السبابة والإبهام. فقالت عليها رضوان الله تعالى: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني فينا أناس يصلون ويصومون ويشيدون المساجد ويعمرونها ويتصدقون ويكفلون الأيتام ويرعونهم، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، لأن مقاومة الخبث في ذلك تجعل من ذلك عقوبة عاجلة. لهذا الله سبحانه وتعالى لا يعاقب الأمة إذا فيها مصلح، وإذا أراد الله عز وجل عقوبة بأمة ولو كان فيها مصلح أخرجه الله عز وجل منها، كما أخرج لوط فأمره الله عز وجل أن يخرج في ليلة الظلماء لأن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ إن الله سبحانه وتعالى قد حرم المحرمات وحذر من الوقوع فيها، وأعظم المحرمات الفاحشة، وحذر من وسائلها من التعري والسبور وتغسيل ذلك والانخداع به والالتفات إلى نزوات الإنسان، ودعوى ذلك وأخطر ذلك دعوى ذلك أن هذا من حرية الإنسان، وينسى الإنسان أنه مخلوق لله عز وجل لا يتصرف إلا بأمره. جعل الله عز وجل المباحات عدا عريضا لا يمكن الإنسان أن يحصيه، وجعل المحرمات عدا معدودا يسيه الإنسان بأصابعه. إذا استحضر الإنسان المحرمات عليه ظن أنه يضيق عليه، وإن من أعظم أمور دهاء المدرسة الغربية اليوم لفك ما يقيد من أمور الإسلام من الأمور المحرمة أن تعرض المحرمات على ذهن الإنسان في سياق واحد حتى يظن أنه مقيد. إن الله عز وجل لا يذكر الحلال لأنه هو الأصل، لا يذكر الله الحلال من اللباس لأنه هو الأصل، لا يذكر الله الحلال من الأكل لأنه هو الأصل، لا يعد الحلال، وإنما يعد الحرام. حرم الله عز وجل على الإنسان في مأكله ومشربه أشياء يعدها الإنسان بيديه، أما بالنسبة للإباحة فجعل الله الأصل في الأرض الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. خلق الله عز وجل الإنسان، يؤتى إلى عقل الإنسان، حرم الله عز وجل على المرأة اختلاطها بالرجال، حرم عليها الخلوة بالرجال، أوجب عليها الحجاب، جعل ميراثها نصف الرجل، وأوجب عليها كذا وكذا، حتى يشعر الإنسان في ذلك أنه مقيد، وهو طرق للعقول حتى تتمرد عن أمر الله سبحانه وتعالى. ولو خوطب الرجل بذلك، أمر بالعمل، وأمر بالكد، وأمر بالجهاد، وأمر بالنفقة، وأمر بكسوة المرأة وعلاجها ومهرها، وكذلك التكفل بأبنائه إلى أن يموتوا، ولا يجب على المرأة أن تعمل، لحصل بذلك نفس النتيجة. ولكن الله سبحانه وتعالى شرع الشرائع وجعلها في منظومة واحدة حتى يدرك أمر الله عز وجل كما هو، فإن الله سبحانه وتعالى جعل حكمه ظاهرا بينا لقوم يوقنون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون بحكم الله وقضائه، لا ينظرون إلى حكم وشريعة من ثقب باب، لا يريهم إلا ما يريدنا أن يروا، فلا يروا اللوحة كاملة ولا الشريعة تامة، فينظر إلى اتساقها وانتظامها وحسن قوامها، فإن الخلل في أبصارهم وكذلك في نظرهم. لهذا وجب على الأمة أن تحارب الفساد بجميع أنواعه، وأعظم ذلك هو الفساد الأخلاقي، وأن يكون في الأمة آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، يواجهون المفسد ولو ظن أنه مصلح، فإن المفسد لا يلزم من أن يعلم أنه مفسد، لا يلزم من المفسد أن يعلم أنه مفسد، فإن المشركين في مكة يقول الله عز وجل لهم: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون. الله عز وجل يقول أيضا: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظنون أنهم على الحق وهم على الباطل، مكابرة أو ربما قناعة وبعدا عن الحق، فالله عز وجل بين الحق وأظهره وجعل القائمين عليه يقومون به لا يخشون في الله لومة لائم. لهذا الوصية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي شعيرة ليست لأحد، بل مهما بلغ الإنسان من البعد عن الله والتقصير فإنه ينصح من حوله من ولده، فإن الإنسان يبوء بإثمه ربما يتحمل، ولكنه يبوء بأسماء من يراه بآثام من يراهم، فإن ذلك عظيم. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بما يستطيعه الإنسان من ولده ومن حوله، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أو ذلك أضعف الإيمان، والإنكار القلبي أن يبتعد الإنسان عن مواضع الشر والفتن حتى لا يكون راضيا، فإن المخالطة الدائمة تعني من ذلك الرضا. اللهم إنا نسألك صلاح لأقوالنا وأعمالنا، اللهم إنا نسألك صلاح لأقوالنا وأعمالنا، اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، واجعلنا من أهل الهداية والرشاد. اللهم إنا نسألك سدادا وهداية ورشادا. اللهم خيض لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم بارك لنا في أقوالنا وأعمالنا وأبداننا وأسماعنا وأبصارنا وذرياتنا وأموالنا وأزواجنا. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم اجعلنا من السالكين لسبيلك الثابتين عليه المهتدين بهدي نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اعذنا من وساوس النفس والشيطان. اللهم اعذنا من وساوس النفس والشيطان، وقدر لنا الخير أينما كان. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الآثام والأسقام والأمراض والأوصاف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أعذنا من الشرور ما ظهر منها وما بطن. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، واسلك بنا صراطا مستقيما ومنهجا قويما يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، صلوا وسلموا على النبي الأمين، صلوا وسلموا على النبي الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.